إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن هذه الأمة أمة مصطفى، اصطفاها الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فذكر الله تبارك وتعالى اصطفاء هذه الأمة على الأمم، وقد أضاف الله تبارك وتعالى جميع المذكورين إلى نفسه سبحانه، فقال من عبادنا، وبين الله رب العالمين طوائفهم التي أورثها الكتاب واصطفاها، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذكر الله رب العالمين أن السبق بالخيرات إنما هو بإذنه، لكي لا يرى أحد لنفسه شيئا من الأمر، وإنما الأمر كله لله رب العالمين، هو يوفق من شاء إلى ما شاء من سبل الرشاد، ويعطي من شاء ما شاء من الفضل والخير، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد ذكر القرآن ما آتى الله تبارك وتعالى الأمة من الفضل موصوفا بأنه كبير بصيغة الجملة الاسمية التي تدل على الثبات وعلى التجدد معه. وذكر الله رب العالمين ذلك مع ما فيه من ضمير الفصل للدلالة على الاختصاص بالفضل الكبير لهذه الأمة وعليه، فإن من ظن أن أمة من الأمم هي خير من هذه الأمة، أو هي أكثر منها فضلا وأعلى منها كعبا، مهما أوتيت من الخير الظاهر، فإنه يكون حينئذ مكذبا لظاهر القرآن المجيد، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأمة المصطفى وذكر ما آتاها من الفضل الكبير بهذه الصيغة التي تدل على أن هذا الفضل الذي آتاه هذه الأمة لا يسبقه فضل، بل وصف الله العلي الكبير الفضل بأنه كبير، وحسبك بهذا. فمن ظن أن أمة من الأمم هي خير من هذه الأمة، أو أن أمة من الأمم أوتيت شيئا هو خير مما أوتيت هذه الأمة، فإنه يكون مكذبا لصريح القرآن. وأيضا من آتاه الله تبارك وتعالى من هذه الأمة علم الكتاب وأورثه الله تبارك وتعالى إياه، فرأى أن أحدا من هذه الأمة قد أوتي خيرا منه من مال أو منصب أو جاه، فرأى أنه قد أوتي خيرا منه، فقد كذب بصريح هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى جعل ميراث الكتاب أعظم فضل وأجل خير. فينبغي على الإنسان أن يعلم قدر هذه الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى، وأن يعتقد لإخبار الله تبارك وتعالى بذلك في محكم القرآن المجيد أنها أفضل الأمم وأنها خير الأمم، وأنه لا أمة على ظهر الأرض قد أوتيت شيئا خيرا مما أوتيت هذه الأمة. ينبغي على الإنسان أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب يلحقه، لأنه إن لم يعتقد ذلك كان مكذبا لصريح الآية التي ذكر الله رب العالمين فيها الفضل الكبير. وهذه الأمة هي خير الأمم بصريح القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الله رب العالمين أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خير الأمم، وأن هذه الخيرية إنما كانت لهذه الأمة لتوفر أمرين عظيمين فيها. فينبغي أن يعتقد أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، ومن اعتقد ذلك ومن اعتقد أنه من خير هذه الأمة ومن خير أمة أخرجت للناس من غير أن يكون محققا للأمرين معها، فإنه يكون أيضا مكذبا لصريح القرآن المجيد. لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر خيرية الأمة وذكر تقدمها وعلوها على سائر الأمم ذكر ما به صارت كذلك، فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر عظيم. وأما الأمر الثاني فهو الإيمان بالله العزيز الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخر الله رب العالمين ذكر الإيمان عن ذكر الأمر والنهي، لأن جميع الأمم لا يكون لها عند الله تبارك وتعالى ذكر ولا وزن من الأمم التي أرسل الله رب العالمين إليها المرسلين وأنزل عليهم الكتب، لا يكون لأمة من الأمم ذكر ولا وزن إلا إذا آمنت بالله رب العالمين. وإنما تميزت هذه الأمة بهذا الأمر العظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبه تميزت هذه الأمة، فجعله الله رب العالمين مذكورا قبل الإيمان به وحده سبحانه وتعالى في سياق بيان ما به صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنما فضل الله رب العالمين هذه الأمة بما فضلها به بسبب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع الله رب العالمين قدرها، وأعلى الله رب العالمين ذكرها، ورفع الله رب العالمين شأنها بسبب إرسال نبيه الكريم إليها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة هي خير الأمم، من اعتقد أن أمة من الأمم مهما أوتيت من الأسباب المادية وتملكت من مقاليد القوة الظاهرة، من اعتقد أن أمة مهما أوتيت من ذلك هي خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مكذب لصريح هذه الآية، وهو مكذب لصريح القرآن المجيد. فينبغي على المسلم أن يعتقد أن هذه الأمة هي خير الأمم، وإن وقع لها ما وقع بسبب السنن الإلهية التي جعلها الله رب العالمين في هذه الحياة، لأن الأمة إذا فرطت فيما به يعلو شأنها ويرتفع قدرها عاقبها الله رب العالمين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومع هذا ومع وقوعي طرف من ذلك في هذه الأمة فهي خير أمة أخرجت للناس مع ذلك، فعلى المسلم أن يعتز بذلك لأنه ركن من أركان إيمانه وعقيدته أنه من خير أمة أخرجت للناس. أرسل الله رب العالمين إليها خير رسله وأنزل عليه خير كتبه، وأعد الله تبارك وتعالى لها في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله رب العالمين لآدم: من أمتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فعند ذلك جث الأصحاب على الركب وبكوا وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ليس كما فهموه، وإنما أعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وهي أمة شاهدة في الدنيا وفي الآخرة الخير العظيم والفضل الجزيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذلك من يأجوج ومأجوج 999 في النار ومنكم واحد، ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: أما إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدخل الجنة من هذه الأمة كمن يدخل الجنة من سائر الأمم قبلها، والأمم قبلها كثير كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة هم نصف أهل الجنة، وهم بالمقامات العليا منها، من آمن بالله واتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذه الأمة تصلح بها الحياة وهي مصلحة للحياة، أي لما فسد من الحياة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأعلوا ذكر الله وركعوا وسجدوا وحنوا الجباه لله، الذين إن مكناهم في الأرض أزالوا الفساد منها ونشروا العدل فيها ورفعوا لواء التوحيد في ربوعها، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فتكافلوا فيما بينهم وأدوا حق الله في أموالهم، لأنه لا يصح أن يبقى في هذه الأمة عند تراحمها وتكافلها، لا ينبغي أن يكون فيها باقيا جائع ولا عار بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل كذا فليعد به على من لا شيء عنده، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، أي في الزيادة عن الحاجة التي يحتاجها المرء. ما دام هنالك من يحتاج إلى ذلك من هذه الأمة فهي متراحمة متكافلة متواسية متعاطفة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما وصفها بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، من تخاذل عنه وتقاعس عن أدائه والإتيان به وتنهون عن المنكر، من تورط فيه وأقدم عليه حتى يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض وحده، وحتى تقل المعاصي في الأرض، وحتى ترتفع الذنوب بكثرتها لتتنزل عليكم رحمات الله رب العالمين. فإنما يصيبكم من الهم والغم والكرب العظيم والغلاء والحاجة والبلاء إنما هو بذنوبكم، وما يعفو الله رب العالمين عنه أكثر. وإن الأمر إنما يتأتى منها هنا، لا يتأتى منها هنا، إنما يتأتى الأمر من السماء، كما قال الحسن البصري لمن شكى له ظلم الحجاج وشاوروه في الخروج عليه متآمرين في ذلك على ذلك، فقال إنما الحجاج عقوبة من الله تبارك وتعالى لكم، وإن العقوبة لا تدفع بالأكف، وإنما تدفع العقوبات بالتوبة والإنابة إلى الله رب العالمين. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمانا صحيحا لا ريب فيه ولا شك يلحقه ولا زيغ فيه ولا بطلان ولا تحريف ولا تصحيف، وإنما تؤخذ النصوص على ظاهرها على الكيفية التي تليق بالله رب العالمين، فيحقق المسلم إيمانه بربه تبارك وتعالى كما ينبغي أن يكون مؤمنا به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينهوا عنه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا فليسلطن الله عليكم عذابا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لأنه لا تصلح الأرض إلا بذلك، إلا بالأمر والنهي، كما أنه لا يصح دين إلا بالولاء والبراء، بموالاة أولياء الله وبمعاداة أعداء الله، لا دين في الحقيقة بغير ذلك. وإنما لا بد من تحقيق هذا الأمر العظيم فيه حتى يصح الدين لمعتنقه ومريده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه وأرضه، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا للصالحين، لا يمكن إلا للمؤمنين المتقين. وهذه الأمة المرحومة المصطفى هي خير أمة أخرجت للناس، يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى فضلها واصطفاها وخيرها وجعلها خير الأمم في الأرض قاطبة، وجعلها الله رب العالمين شاهدة في الدنيا وفي الآخرة، فإنها تشهد على الناس يشهد مؤمنهم على الناس في الدنيا، وهي شاهدة يوم القيامة على الأمم في عرصات القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت، قال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فما ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر اللفظ نفسه في الحالتين مع اختلافهما، فهذا أثنوا عليه خيرا وهذا أثنوا عليه شرا، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ مجمل لم يبينه، فقال عمر ما ذلك؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة شاهدة في الدنيا وفي الآخرة، والله رب العالمين لا يقبل الشهادة إلا من العدول. فجعل الله رب العالمين هذه الأمة عدلا خيارا، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قول ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أخرج البخاري في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رب العالمين يقول لنوح يوم القيامة: هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول الله رب العالمين لقوم نوح وأمته: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله رب العالمين لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على أن الأنبياء جميعا والمرسلين يعلمون علم يقين أن هذه الأمة أمة شاهدة، بدليل أنهم إذا طلب منهم شاهد دلوا على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من يشهد لك أنك بلغت البلاغ المبين وما قصرت فيه؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد حينئذ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد. فهذه الأمة أمة شاهدة، ومعلوم أنه لا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا، فهذه الأمة أمة وسط، وذكر الله رب العالمين ذلك كالتوطئة للشهادة عنده على الأمم: لتكونوا شهداء على الناس. فهذه اللام للتعليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي خير الأمم، وهي أفضل الأمم، وهي الأمة الشاهدة، ولها في الجنة شطر من يدخلها، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة العظيمة يتشرف من انتسب إليها، هذا الدين الجليل الكبير العظيم يتشرف من انتسب إليه، ويستعلي به على كل أحد، يستعلي بإيمانه ودينه، ولا ينظر لمن فضل عليه بغير التقوى والدين، ولا يعد ذلك شيئا قط، لأنه لا شيء يسبق الإيمان والتقوى عند الله رب العالمين. فبهذا يتفاضل الناس عند ربهم: إن أفضلكم عند الله من كان متقيا، كما أخبر ربكم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأفضلكم وأشرفكم وأكرمكم عند الله تبارك وتعالى صاحب التقوى منكم. فمن حصل ذلك كان سابقا، وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أمرنا. فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعلو هممنا، أمرنا بأن نعلي من هممنا، وأن نرتفع بمراداتنا، وألا نكون لاطئين بالأرض متدنين في مراداتنا. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حال الفردوس: أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وجنة الفردوس مع هذا الوصف سقفها عرش الرحمن الرحيم، وفيها في أعلى مقاماتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألنا ربنا تبارك وتعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، أن نكون من أصحاب الهمم العالية، مع أنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نتنافس في أمور الآخرة، وأما أمر الدنيا فصائر إلى ما تعلمون وإلى ما لا تعلمون، وما هي إلا أيام يسيرة، ثم يضرب الموت بقدر الله ضربته، ويصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وتصير كالأوهام التي مرت على العقول في تصوراتها وفي خيالاتها، ثم يكون الإنسان أمام الحقيقة عارية ومجردة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنافس فيما هو أبقى وفيما هو خير، مع أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيق الله رب العالمين، وعلى الإنسان أن يعلم أنه لا قدر له ولا قيمة إلا إذا كان موصولا بالنبع الثري بالإيمان بالله جل وعلا وبتحقيق العبودية لوجهه الكريم. فإذا كان في ذلك مخلصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متبعا وطائعا فهو على سبيل نجاة، وإلا فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولم يحقق ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما حققه الأصحاب والخيار العدول من بعدهم، رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة أجمعين، ورحم الله سلفنا من بعد أصحاب نبينا إلى يوم الدين. فهذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما نادى في الأسواق ببيع الأمراء، إذ كانوا قد وقعوا إلى الملك الصالح أيوب، وقعوا إليه أرقاء فاشتراهم وكانوا في ملكه، ثم إنهم صار لهم من الشوكة بعد ما صار، وصاروا حاكمين على البلاد مع رقهم ومتصرفين في أحوال الخلق بل وفي الظاهر من أرزاقهم. فلما كان على بيت المال نظر في الصخوق فورأى صخوق رقهم، فقال هذا لا يجوز، لأن العبد المملوك لا يملك التصرف في نفسه فضلا عن التصرف في غيره، فضلا عن أن يكون حاكما في رقاب العباد وفي أموالهم وفي أبشارهم. فقال لا بد من بيعهم، فثارت ثائرتهم، وجاء كبيرهم إلى بيته فطرق الباب طرقا عنيفا، وكان متقلدا سيفه فشهره، فخرج ولد الشيخ ورأى الحال على هذا الوصف، فدخل فزعا إلى أبيه فقال يا أبت، فلان المملوك بالباب والشر يتطاير من عينيه والسيف بين يديه، وإني لا أخشى عليك منه. فتبسم العز رحمه الله تعالى وقال يا ولدي، إن أباك أقل من أن يموت شهيدا في سبيل الله. قال يا ولدي لا تخشى علي، فإن أباك أقل من أن يموت شهيدا في سبيل الله. فمع ما آتاه الله رب العالمين من الخير وما جعله الله رب العالمين فيه من المقام بالأمر والنهي، إلا أنه كان لا يرى نفسه شيئا، وإنما التوفيق من الله وإنما المنة منه وحده، والله يفعل ما يشاء ويعطي من يشاء ما شاء وقت ما يشاء وأينما يشاء وكيف ما يشاء، والله على كل شيء قدير. فلما خرج إليه قال ما تريد، فوقع السيف من يده وأكب على يدي الشيخ يقبلهما ويقول ماذا تريد، قال أريد أن أبيعكم وأجعل ثمنكم في بيت المال، وقد فعل رحمة الله عليه، ولكنه لا يرى نفسه شيئا، لا بركعات من الليل ولا بأيام يصومها لله تبارك وتعالى يرى نفسه شيئا وفوق الخلق، وإنما الشأن أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع ما كرمها الله رب العالمين به من إنزال براءتها في كتابه المجيد وحيا يتلى إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور، مع ما أكرمها الله تبارك وتعالى به من تقربنا إلى الله تبارك وتعالى وتحصيل الثواب من قراءة الآيات التي أنزلها الله رب العالمين من فوق سبع سماوات في بيان براءتها أمام عموم الكائنات، مع ما آتاها الله تبارك وتعالى من ذلك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل لها ألا تقومين له؟ قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. قالت وما كنت في نفسي أرجو أكثر من أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى بها، ما كانت تطمع في أكثر من ذلك. وأعلنت به بعد أن أنزل الله رب العالمين في براءتها الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن هذه الأمة سابقة عند الله تبارك وتعالى وسابقة في الدنيا لا تلحق لو حققت ما أمرها الله رب العالمين به ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإنه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب إخواننا من الأغنياء من أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون ولا ننفق يتصدقون ولا نجد ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على شيء إذا ما قلتموه سبقتم من بعدكم بحيث لا يدرككم من يأتي بعدكم وكنتم بذلك سابقين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33. ففعل فقراء المهاجرين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة إن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا القول إخواننا من أهل الأموال يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يبذلون ولا نملك فماذا نصنع؟ وهذا أمر قدري قدره الله تبارك وتعالى لأن الله قدر الأجل والرزق لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، لا يزاد فيه بحرص حريص ولا ينقص منه بتقاعس متقاعس، وإنما هو أمر قدره الله رب العالمين. فماذا نصنع؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر الذي يبدو يسيرا تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33 أي من كل، فبهذا تسبقون من يأتي بعدكم ولا يدرككم أحد في ذلك الفضل العظيم. ثم جاءوا بعد ذلك كما في الحديث فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الدثور بما أمرتنا به فقالوا مثل ما نقول. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل هذه الأمة في هذا الحديث وهو كالمثال على ذلك، فما أثر الأحاديث في ذلك أن الله رب العالمين فضل هذه الأمة بأمور يسيرة وأعمال قليلة يعطي عليها أجرا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الذكر بعقب الصلوات المفروضة وبين ما يترتب عليه من الأجر العظيم. تسبقون من أنتم معه ولا يلحقكم من يأتي بعدكم. إذا ما أتيتم بهذا الذكر وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي الحديث أنه لو طبقت أحكام الله كما ينبغي أن تطبق سيبقى في الأمة فقراء مع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فقراء المهاجرين، وقد شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنهم لا يجدون المال لينفقوه في سبيل الله وليتصدقوا به باذلين. فهذا لو وقع على هذا النحو، ولا يمكن أن يقع على هذا النحو كما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبقى في الأمة فقراء كما دل على هذا الحديث العظيم. فجعل الله رب العالمين مما ميز به هذه الأمة هذا الأمر العظيم، أنك إذا سمعت المؤذن فقلت مثل ما يقول، ثم سألت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة، فإنه تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين القرآن العظيم أن الملائكة يصلون على الصالحين من أهل هذه الأمة، فإن الرجل إذا صلى فبقي في مصلاه ولم يحدث فيه، ما تزال الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت حينئذ يستغفر لك لسان لم يعص الله قط. فينبغي على الإنسان أن يسأل ربه بلسان لم يعص الله قط، فإذا صلى فأتى بالصلاة على وجهها وبقي في موضعه الذي صلى فيه من غير أن يحدث فيه. وقالوا الإحداث أن يأتي بناقض من نواقض الوضوء أو أن يأتي بذنب، فإنه يمكن أن يبقى في مكانه ولا يقوم من مقامه ويظل في موضعه، ولكنه يغتاب المسلمين ويقع في أعراضهم والمسلمات، فهل هذا تصلي عليه ملائكة رب الأرض والسماوات؟ فمما ميز الله به هذه الأمة المرحومة أنه جل وعلا جعل لها أعمالا قليلة، وهذه الأعمال القليلة جعل لها أجرا عظيما وثوابا كريما عنده سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بحقيقة العبودية لوجهه الكريم، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأمة أمة مصطفاة مرحومة مكرمة، هي خير الأمم وأفضل الأمم مع أنها آخر الأمم. وهذه الأمة يعلمها أمين الوحي جبريل، كما في حديث عمر لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأماراتها، ثم مضى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما: ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلمها دينها، أرسل الله رب العالمين جبريل الأمين يعلم هذه الأمة دينها، وهو سفير الوحي ورسول رب العالمين إلى خير رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة المرحومة لكي يصح الانتماء إليها ينبغي أن يتوفر في المرء شروط، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه، وقد ولد لأبوين مسلمين، وقد نشأ في بيئة مسلمة، وقد تعلم الإسلام بصورة من الصور أو جهل به، ينبغي على الإنسان ما دام وصف الإسلام يلحقه أن يسأل نفسه: ما معنى أن أكون مسلما؟ هذا أمر مهم وقل من يتوقف عنده لنفسه سائلة أن يسأل نفسه ما معنى أن أكون مسلمة، لأن الإنسان إذا لم يعلم معنى ذلك فإنه لا يمكن أن يحققه، بل ربما ظن غير ذلك في نفسه وليس في الحقيقة كذلك، وربما توهم أشياء ليست لها حقيقة في نفس الأمر. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه ما معنى أن أكون مسلما. معنى ذلك أن تكون مسلما في عقيدتك، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بألوهيته، أن تؤمن بوجود الله رب العالمين، وهي كبرى الحقائق في هذا الوجود، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على معرفة ذلك. فليس هذا بأول ما يجب على العبد، أن يعرف ربه تبارك وتعالى، أي أن يثبت وجوده. هذا ليس بأول واجب على العبد. صحيح أن الفطرة قد تنتكس، وأنه يمكن أن يشوب صفاءها شيء من غبش، فيحتاج حينئذ إلى النظر وإلى التفكر وإلى سوق الأدلة، ولكن هذا على الندرة أو على الشذوذ. وأما الإنسان فإن الله قد فطره على معرفته سبحانه وتعالى، ففطر الله رب العالمين الإنسان على أن له ربا خالقا ومالكا وفيه متصرفا، وأن الله رب العالمين هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، بل إن الله رب العالمين خلق الإنسان مفطورا على معرفة صفاته سبحانه وتعالى على نحو صحيح، وإنما ينحرف عن ذلك بالتعليم الخاطئ أو التعليم المضلل أو الثقافات التي تدخل على حقيقة دين الإسلام العظيم، مما ترجم وبس وأدخل في هذا الدين المجيد، فحينئذ ينحرف الإنسان عن معرفة الحق في صفات الرب جل وعلا. وأما الفطرة السوية المستقيمة فإنها مجبولة على معرفة حقيقة ذلك لله رب العالمين على النحو الصحيح. وبذلك استدل الهمداني على الجويني، وكان على المنبر، وكان ممن يؤول تأويلا قبيحا، ثم إنه رجع إلى الحق تائبا في آخر عمره، فتاب من علم الكلام وأمره إلى الله، نسأل الله أن يتجاوز عن المسلمين أجمعين. إلا أنه لما قام على المنبر فقال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، من أجل أن ينفيه الاستواء على العرش، وبالتالي تنفى صفة علو الذات لرب الأرض والسماوات. فقال الهمداني حينئذ: دعنا يا أستاذ من العرش والفرش، ولكن خبرني الآن عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه وقلبه إذا توجه بالدعاء إلى ربه، فإنه يجد في نفسه ووجدانه وقلبه وروحه نزوعا إلى الأعلى، فكل داع إنما تتوجه همته حتى في سجوده إلى جهة العلو. إذا دعا ربه لا يسأل ربه وهو يعتقد جهة السفل، وإنما يعتقد جهة العلو، فهذه ضرورة نجدها في أنفسنا. فدعنا الآن من ذكر العرش والفرش، فأخرجه من الدليل النقلي إلى ما يصدع به من دليل عقلي، بل إلى دليل الفطرة، الفطرة المستقيمة الطاهرة. فقال: دعنا الآن من ذكر العرش، وقل لي هذه الضرورة كيف أدفعها عن نفسي، لأنك لا تثبت علو الذات لرب الأرض والسماوات، لأن إنكار صفة الاستواء على العرش فيها إنكار لعلو الذات لرب الأرض والسماوات. فقل لي الآن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، فإنه ما دعا عارف ربه قط إلا توجه إلى جهة العلو، بل إن الكافر إذا دعا ربه توجه إلى جهة العلو، توجه إلى جهة العلو، لأنه يعلم أن الله رب العالمين له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى مستوي على عرشه على صفة تليق بذاته. نقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك، ولكن نثبت ما أثبت لنفسه جل وعلا. والله رب العالمين كما أخبر نبيه الكريم كرامة لهذه الأمة ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ينادي ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، وذلك حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة كرامة لهذه الأمة. وفي هذا إثبات لعلو ربنا تبارك وتعالى علو ذات. فقال دلني الآن كيف أخرج من هذه الضرورة، من هذه الفترة المركوزة في، كيف أخرج منها لأتابعك. فسكت فبكى فضرب رأسه فنزل عن المنبر يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. أن تؤمن بالله بوجوده، أن تؤمن بالله رب العالمين في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وقل من يحقق ذلك على الوجه المطلوب، لأن الناس يظنون أنهم إذا أثبتوا توحيد الربوبية لله رب العالمين فقد أتوا بالواجب في ذلك. فانظر كيف يتعثرون في أول الطريق، وكيف عن الصراط المستقيم يحيدون في هذا الأمر الكبير. معنى أن تكون مسلما، وينبغي أن تسأل نفسك في الصباح والمساء ما معنى أن أكون مسلما، وهذه أولى الخطوات، لأنه ينبغي عليك أن تعرف وأن تنفعل وأن تعمل. فالمعرفة أمر عقلي، وأما الانفعال فأمر وجداني قلبي، وأما العمل فشيء وراء ذلك وفوقه. فإذا تعثر المرء في المعرفة في العلم بذلك فكيف يحصله بقلبه وكيف يأتي به في الحياة. ما أبعد الشقة على من لم يعرف حقيقة الإيمان بالله، أن تؤمن بوجوده. أقوام يتوقفون عند ذلك ويقولون هذه حقيقة الإسلام، أن نؤمن بوجود الله رب العالمين. أثبتنا وجوده بالعقل وبالنظر وبالدليل العلمي القاطع. نعم، ثم ماذا بعد؟ قد يصير بعضهم إلى توحيد الربوبية فيقول ونؤمن بأن الإله العظيم الذي خلق هذا الكون وهو ربه هو مالكه وهو مدبر أمره وهو الذي يتصرف فيه وهو خالقه. ثم ماذا بعد؟ أخلقنا الله رب العالمين لنعرف ذلك؟ هذا فطر الله عليه الناس، بل هذا ما كان عليه أبو جهل وصناديد قريش من طواغيتها، لم ينكره منهم أحد ولم يدعوا أن آلهتهم وأصنامهم قد خلقت شيئا أو تخلقه أو أنها تدبر أمرا أو ترزق أحدا، بل أثبتوا ذلك كله لله رب العالمين. ومع ذلك كانوا كفارا مشركين، لأن النزاع وقع في الأمر الكبير، في توحيد الإلهية، في توحيد العبادة، في صرفها لله رب العالمين. ما معنى أن تكون مسلما؟ أن تكون مسلما في عقيدتك، أن تكون مؤمنا بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والعقيدة الحقة وسط في ذلك كله، كالوادي بين الجبلين، نعم هي كالفضيلة بين الرذيلتين، هي وسط خيار في هذا كله. العقيدة الحقة في ذلك أن تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فتكون وسطا بين المعطلة الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ونفوا عن الله كمالاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فنفوا عن الله الكمالات بزعم التنزيه وتنقصوا رب الأرض والسماوات. أن تكون وسطا بين هؤلاء وبين الذين غلوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا رب الأرض والسماوات برذالات الكائنات، والله تعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن تكون مؤمنا بالله رب العالمين في أسمائه وصفاته، وأن تؤمن بألوهيته بمعنى أن تصرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له. ما معنى أن تكون مسلما؟ أن تكون مسلما في عقيدتك، أن تصرف العبادة كلها لله، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فحركة الحياة من ظاهر وباطن كلها مصروفة لله بإقامة أمر الله في أرض الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل نفسك ما معنى أن تكون منسوبا لخير أمة أخرجت للناس؟ ما معنى أن تكون محسوبا على أفضل أمة وأكرمها عند الله؟ ما معنى أن تكون شاهدا في الحياة على غيرك من المسلمين؟ وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. أيشهد على ذلك الفساق؟ أيشهد على ذلك الفجرة وأهل الأهواء؟ من يشهد هذه الشهادة إلا أن يكون عدلا مختارا عند الله رب العالمين؟ أنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم تشهدون على الأمم يوم القيامة أن رسلهم قد بلغوهم الرسالات وأدوا إليهم الأمانات وقاموا فيهم بأمر الله رب الأرض والسماوات. أيشهد على ذلك من كان فاسقا منحرفا، من كان مبتدعا مؤولا أو معطلا أو كان ذا هوى؟ أيشهد على ذلك الفجرة من أهل القبلة؟ أيشهد على ذلك المنحرفون من أهل الفساد؟ من يشهد على ذلك على الأمم إلا من كان عدلا خيارا منتقى له قدر عند الله جل وعلا؟ سل نفسك ما معنى أن تكون من خير أمة أخرجت للناس؟ ما معنى أن أكون مسلما؟ لأن البون شاسع جدا بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ولأن الانحراف بعيد الشقة جدا بين ما كان وما صار الناس إليه، فشد ما بعد الناس عن الحق والخير والهدى والرشاد، وشد ما تبدلت العقيدة الحقة ودخلت عليها البدع والأهواء، وشد ما دخل على هذا الدين العظيم بأمور لا تمت إليه بصلة بل هي مضادة لحقيقته ومنهجه. فسل نفسك ما معنى أن تكون مسلما؟ أولا أن تكون مسلما في عقيدتك. ما عقيدتك؟ ما هي عقيدتك؟ أن تكون مسلما في عقيدتك، أن تكون مؤمنا بالله، وأن تحقق العبودية لله، وأن تكون مؤمنا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وما أكثر من تسمع ممن حولك ممن يقول إنه لا نعيم يتعلق بالحس في الجنة وإنما هو نعيم معنوي، فيكذب صريح القرآن والسنة وإلى الله المشتكى، وهو يحج في كل عام ويتصدق لأنه جاهل بعقيدته في حقيقة الأمر ونفسه، لأنه لم يسأل نفسه يوما ما معنى أن تكون مسلما. أنت ولدت لأبوين مسلمين أو لا، وصرت إلى دين الإسلام العظيم، نعم في بيئة مسلمة أو في غيرها، وعرفت الحق، فما معنى ما تنتمي إليه؟ والناس في هذا في غاية من الظلم ونهاية، لأن من أراد أن ينتسب إلى الشيوعية مثلا فإنه لا يعد شيوعيا قحة حتى يعرف أصولها بتفاصيلها وحتى يحقق ذلك في حياته بمنهجه وسلوكه، فإذا حافظ على عرض لا يكون شيوعيا حقا، إذا ما دافع عن عرضه وشرفه فهذا لا يصح انتماؤه. كل من أراد أن ينتمي إلى اتجاه أو مذهب أو معتقد درس وسأل عنه وأحاط به علما ولكن المسلم وأسفاه لا يسأل ما حقيقة الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير في الحياة يتلقى معتقده من أفواه السكك ومن القاعدة على جوانب الطرق وممن يضلله ويحرفه عن الحق وعن الصراط المستقيم. يا ويحه، ألا يعلم أن علماء السوء قد قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم؟ فكيف بمن يحرف الكلمة عن مواضعه؟ وكيف بأهل الأهواء والبدع؟ وكيف بالذين لا يريدون للأمة إلا الضلال والإضلال؟ أسألت نفسك يوما ما معنى أن تكون مسلما؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الجيل الأول وهو خير قرن، كما قال رسول الله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري، ذكر قرنين بعد قرنه أو ثلاثة، فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمهم الإسلام حقيقة وواقعة وعقيدة وعملا، رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وأدوا ذلك إلى الأمة وافيا كاملا لا نقص فيه ولا شائبة تشوبه. أن تكون مؤمنا بالله في القضاء والقدر، وأكثر الناس في ذلك جبرية، يقولون إن المعاصي قد كتبت علينا فما نصنع، وما نحن إلا شخوص على مسرح. قد أعدت لنا الرواية سلفا، ويؤدي كل منا دوره ثم يصير إلى نهايته. إذن فلما الحساب إذن، ولما الجزاء، ولما الثواب، ولما العقاب؟ إذا أثيب من يثاب فهذا عبث، لأنه كان مجبورا على العمل الصالح، وإذا عوقب من يعاقب فهذا ظلم، لأنه كان مجبورا على فعل الإثم. وتعالى الله عن هذا. وهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف دينه وأن يسأل نفسه. وما أكثر المنسوبين إلى دعوات تدعي نهضة الدين وتدعي العمل إلى ذلك، والواحد منهم لو أجلسته بين يديك فسألته: ما هو اعتقادك؟ ما حار عليك في الجواب بشيء، وإلى الله المشتكى وهو المستعان سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا به. أن تكون مؤمنا في عقيدتك، مسلما منتميا إلى الإسلام، معنى ذلك أن تكون مسلما في عقيدتك، وأن تكون مسلما في عبادتك، أن تعرف كيف عبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون مسلما في معاملتك، وأن تكون مسلما في أخلاقك وفي سلوكك، لكي تكون منسوبا إلى الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لكي تكون منسوبا إليها بحق وموصوفا بصفتها بصدق. ولأنه لا ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا ما كان خالصا وصوابا، ولا يتقبل عنده إلا ما توفر فيه هذان الشرطان: ما كان خالصا وما كان صوابا. ألا ما أجدرنا ونحن على رأس طريقنا أن نسأل أنفسنا ما معنى انتمائنا إلى دين ربنا جل وعلا؟ وهل أراد الله رب العالمين منا أن نتسمى باسم لا حقيقة له ولا رسم، وإنما هو كلمة فارغة تهدر بين الأشداق من غير رسم ظاهر، ومن غير وصف قاهر، ومن غير تحقق كائن؟ إن ذلك لبمبعدة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سل نفسك هذا السؤال، واجعله منك على ذكر وبال، واجتهد في أن يقض من الليلة مضجعك، فإنه إن فعل فيك هذا فأنت على صواب وعلى طريق هدى وخير، وإن جعلته دبر أذنك وتحت مواطئ قدمك فأسأل الله رب العالمين أن يرد الشاردين وأن يهدي الحائرين وأن يحسن ختامنا أجمعين، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.